بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث فيما يتعلق بشرح القواعد الأربعة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد قدم بمقدمتين، قدم الأولى بعد البسملة بدعاء للقارئ ولطالب العلم بما مر بيانه، ثم المقدمة الثانية وهي مشتملة على بيان حقيقة ملة إبراهيم، وأنها عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص، وأن هذه عبادة وهذه الملة وهذه الحنيفية هي التي من أجلها خلق الله تعالى خليقة جمعاء، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم رتب على هذه مقدمات ولوازم ونتائج. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، وهذا أمر متقرر من جهة الشرع وكذلك من جهة العقل، فإذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن العبادة إذا دخلها شيء من الشرك أبطلها وأفسدها. ونظر لذلك بقوله بما يفهمه العامة طلاب العلم أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فكذلك التوحيد، فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، وهو معرفة حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ومر معنى أنه لا يمكن أن تتم معرفة حقيقة التوحيد على الوجه الأكمل الأعم الأشمل إلا بمعرفة نقيضه، وبضدها تتبين الأشياء. حينئذ لابد أن يعرف الشرك لا من أجل الامتثال، وإنما من أجل الترك. وتقرر معنا أن اجتناب الشرك والبعد والمباعدة وترك الشرك شرط في صحة العبادة. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن لا يمكن أن يتأتى للمسلم أن يعبد ربه على الوجه المرضي المحبوب عند الله تعالى بأن يكون الدين خالصا كله لله إلا إذا عرف حقيقة الشرك، لأنه قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر. وإذا وقع في الشرك من حيث لا يشعر، حينئذ لا يتصف به صفة الإيمان والإسلام والتوحيد، فينتفي عنده التوحيد كما قررنا فيما سبق. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني الشرك الذي يحبط العمل، لعل الله ترجي أن يخلصك وينجيك وينجيك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بين أن ذلك الذي هو الخلاص من هذه الشبكة إنما يتم بمعرفة أمور كثيرة، منها معرفة قواعد أربعة، لا سيما القاعدة الأولى والثانية والثالثة التي سيذكرها مصنف رحمه الله تعالى. وذلك أي الخلاص من هذه الشبكة وهي شبكة الشرك بمعرفة أربع قواعد، بمعرفة أربع قواعد يعني أصول. ومر معنا أن الأصول الثلاثة فيما مر هي واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهذه كذلك أصول أربعة. حينئذ المصنف رحمه الله تعالى كغيره يأتي ببعض المسائل ينظر فيها من حيث الإيجاب، قوة الإيجاب، فيجعله أصلا أو أصلين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يمنع من ذلك أن يكون ثم أصول أخرى لكنه يذكرها في مواضع أخرى. ولذلك هنا القواعد الأربعة، وله الأصول الستة، وله الأصول الثلاثة، والمسائل الأربعة والمسائل الثلاث، وكلها مما يدخل تحت مسمى التوحيد، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة ما ذكره رحمه الله تعالى. وذلك أي الخلوص من هذه الشبكة بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا يدل على أن معرفة التوحيد ومعرفة الشرك ليست من قبيل الاجتهاد، يعني تفسير اللفظ التوحيد وتفسير اللفظ الشرك ليس من مسائل الاجتهاد، وإنما هو من المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، وإنما الإحالة تكون فيها إلى الكتاب والسنة. ولذلك قال: ذكرها الله تعالى في كتابه، بمعنى أنه يقول: لي لم آتي بشيء من عندي، وإنما ما قررته فهو موجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من عادته رحمه الله تعالى أنه يردف ذكر المسألة بالدليل، ويكفي ذكر دليل واحد كما سيأتي، ولا يشترط في إثبات المسألة تكاثر الأدلة، فإن كان يزيدها ماذا؟ يزيدها قطعية من حيث الثبوت، ومن حيث الثبوت. لكن إذا دل دليل إذا دل دليل واحد على إثبات المسألة وكان صريحا ويدل عليها بدلالة المطابقة، حينئذ لا نحتاج إلى دليل آخر، نحتاج إلى دليل آخر. وكل مسألة من مسائل أصول المعتقد لا نحتاج إلى تكرار وتعدد الأدلة، لكن تعدد الأدلة يدل على أن الشيء أكثر قوة من غيره. قال القاعدة الأولى، وهذه القاعدة الأولى يقرر فيها رحمه الله تعالى أن القرآن وكذلك السنة وكذلك ما ورد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن التوحيد معلوم أنه على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. ومعلوم بالاستقراء والتتبع وكذلك بدلالة القطع من الكتاب والسنة أن الخلاف بين الرسل وأقوامهم إنما هو في توحيد العبادة. وإذا تقرر ذلك حينئذ يرد السؤال: هل كان المشركون الذين نزل القرآن بشأنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بل وكفرهم وحكم عليهم بالشرك وسبي ذراريهم ونحو ذلك مما يتعلق بأحكام الشرك، هل كانوا مقرين بتوحيد الربوبية أم لا؟ دل القرآن الكريم في عدة مواضع، عشرات الآيات، تدل على أنهم إنما كانوا يقرون بجملة من توحيد الربوبية. إذن أتوا بجملة هذا النوع من التوحيد. يرد السؤال الأعظم: هل كفى ذلك في الحكم عليهم بالإسلام؟ الجواب لا، بل حكم عليهم بالكفر والشرك وقاتلهم وسبى ذراريهم وحكم عليهم بما يحكم على المشركين. لماذا؟ لأن الذي طلب أو كلف به الخلق إنما هو عبادة الله تعالى وحده، وذلك إنما يتقرر بماذا؟ بمعرفة العبادة، وبمعرفة أن صرف العبادة بل نوع من العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك. وإذا كان كذلك فننظر في حال هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وكانوا يصرفون أنواع من العبادات لغير الله تعالى، ومع ذلك حكم بكفرهم ولم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم وحكم عليهم بالخلود في النار إن ماتوا على ذلك. هذه المسألة مهمة، ومما يتعرض لها كثير من عباد القبور من الصوفية ونحوهم ممن يجعلون الآيات الواردة في كفر أو إثبات الشرك لأولئك المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفروا بالخالق وكفروا بكونه رازقا مدبرا، وليس الأمر كذلك. حينئذ جعلوا صرف العبادة لغير الله تعالى نوعا من أنواع التوسل الجائز. وإذا كان كذلك حينئذ يأتي النظر في أدلة بيان الشرك والتحذير منه، قالوا المراد به توحيد الربوبية، ونقول هذا المعنى يكذبكم فيه الله تعالى بكونهم قد أقروا بجملة من أنواع الأفعال الباري جل وعلا كالخلق والرزق والتدبير والملك ونحو ذلك، وهذه أهم أصول توحيد الربوبية، فمن أقر بها في الجملة فقد أتى بهذا التوحيد على جهة الإجمال، وإن كان قد يكون عنده خلل في التفصيل في بعض التفصيل لكن لا ينفع عنه من أصله. فمن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أقروا بذلك ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام، فإذا فسرت الآيات آيات التوحيد الواردة في توحيد العبادة بتوحيد الربوبية نقول هذا المعنى باطل. لماذا؟ لأن هذا المعنى الذي فسرتم به لا إله إلا الله قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكونوا موحدين، فكيف يحمل هذا اللفظ العظيم كلمة التوحيد على معنى قد أقر به المشركون؟ وهذا يدل على ماذا؟ على بطلان تفسير لا إله إلا الله بكونه لا خالق إلا الله. قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى وهي قاعدة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، يعني لا ينازع فيها البتة، وهي نص بمعنى أنها ماذا؟ أنها لا تحتمل النقيض، لا تحتمل النقيض البتة. القاعدة الأولى أن تعلم علما جازما، أن تعلم علما جازما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف أنواعهم، منهم من كان متعلقا بالملائكة، منهم من كان متعلقا بالأشجار والأحجار، منهم من كان متعلقا ببعض الصالحين والأولياء كعيسى عليه السلام، إذن على اختلاف أنواعهم قاتلهم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أن الكفار مقرون بأن الله تعالى يعني معترفون بألسنتهم ما اعتقدوه بقلوبهم بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، هو الخالق المدبر، جاء بصيغة الحصر بمعنى أنه لا خالق إلا الله. إذن اعتقدوا فردا من آكد أفراد ومفردات توحيد الربوبية، وهو إثبات صفة الخلق لله تعالى، بل أفردوه جل وعلا بصفة الخلق. ولذلك قال بأن الله تعالى هو الخالق، هو للقصر والخالق أي لا غيره، المدبر لجميع شؤونهم، وأن ذلك الإقرار بإفراد الله تعالى بأفعاله لم يدخلهم في الإسلام، بل بقوا على أصل شركهم. إذن أقروا، ومع ذلك أشار المصنف هنا إلى أن الكفار قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع اعترافهم بأن الله تعالى هو الخالق، دل ذلك على أنه الاعتراف بصفة الخلق بل وإفراده جل وعلا بهذه الصفة ليس هو المطلوب أساسا، وإن كان هو مطلوبا من حيث التبع. ولذلك قررنا فيما سبق أن الأنبياء والرسل إنما بعثوا من أجل توحيد العبادة، توحيد الألوهية، ولم يبعثوا ابتداء من أجل توحيد الربوبية. لكن لا يمنع أن نقول بأن الأنبياء والرسل قد دعوا إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الأسماء والصفات، لأن الإيمان بتوحيد العبادة والإقرار به وتوحيد الألوهية هذا يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، إذن هي مترابطة. فدعوة الأنبياء والمرسلين إنما كانت لجميع هذه الأنواع الثلاثة، فلم يدعوا إلى واحد دون الآخر، لكن ابتداء أصل بعثتهم عليهم الصلاة والسلام إنما هو من أجل تقدير توحيد العبادة. ولذلك قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، هذا معنى ماذا؟ معنى توحيد، لا معنى لا إله إلا الله. كذلك وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، محمول هذا النذير على هذا المعنى، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واجتنبوا الطاغوت، وقالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فدل ذلك على أن الأصل الأصيل هو توحيد العبادة. إذن أن تعلم أن الكفار مع كونهم مقرين قال الذين قاتلهم رسول الله، إذن هؤلاء الذين حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر والشرك وقاتلهم لكونهم لم يأتوا بالتوحيد المطلوب شرعا، مع هذه الصفة أقروا بتوحيد الربوبية وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، حينئذ هذا المعنى أينما وجد وفي أي زمان وجد فالحكم هو الحكم، لأن هذه أحكام معللة، حينئذ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، كل من صرف لغير الله تعالى عبادة من العبادات فالحكم حينئذ يكون ثابتا، ولو كان مقرا بتوحيد الربوبية ولو كان مقرا بتوحيد الربوبية. أورد المصنف دليلا كثيرا ما يأتي به في كتبه، وهو قوله تعالى قال والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ على أنهم أقروا بأن الله تعالى متصف بل متفرد ببعض صفات صفات الخالق جل وعلا، يعني بعض أفعاله جل وعلا. ومعلوم أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله هو تضاف الصفة إليه جل وعلا وتكون معلومة من الكتاب والسنة ثم يفرد بها دون ما سواه. دليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا الشاهد، سئل هذه الأسئلة المتكررة من يرزقكم من السماء والأرض، قالوا الله، إذن أفرد الله تعالى بماذا؟ بالرزق. أمن يملك السمع والأبصار، قالوا الله. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قالوا الله. ومن يدبر الأمر، هذا عام بعد خاص، ومن يدبر الأمر هذا عام بكل شيء في الرزق والأحياء والإماتة والنفع والضر ونحو ذلك، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أن تتقون الله تعالى بترك ما أنتم عليه من الشرك. قلنا هذه الآية آية عظيمة تدل على أن الله تعالى بين فيها أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أقروا بما ذكر في الآية، فدل ذلك على أن توحيد الربوبية قد أقروا به ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم عليهم بالشرك والكفر وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ماتوا على ما هم عليه توعدهم بقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في الآية: المراد بمساق هذا الكلام الرد على المشركين وتقرير الحجة عليهم، لأنه كما مر معنا أن تقرير أو الآيات الدالة والأدلة الدالة والبراهين الساطعة في القرآن والسنة الدالة على توحيد الربوبية إنما يراد به ماذا؟ يراد به إثبات توحيد العبادة، لأن من أقر أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا نافع ولا ضار إلا الله، فإذا كان الضر والنفع بيد الله تعالى إذن لماذا تتوجه إلى غيره؟ حينئذ من الذي يستحق أن يكون هو الموحد دل وعلا بالعبادة؟ هو الذي يملك النفع والضر. حينئذ من أثبت الأول لزمه الثاني، لزمه الثاني، وهو أن يأتي بتوحيد الألوهية. المراد بمساق هذا الكلام الرد على المشركين وتقرير الحجة عليهم، فمن اعترف منهم فالحجة ظاهرة عليهم، ومن لم يعترف فيقرر عليه أن هذه السماوات والأرض لابد لهما من خالق ولا يتمارى في هذا عاقل، وهذا قريب من مرتبة الضرورة، أنه يعلم أن هذه السماوات السبع وهذه الأراضي أن لها خالق وأنه لا يمكن أن يكون من البشر بل هو الله جل وعلا، فيدل ذلك على أن هذا ثابت بالضرورة. فجملة مفردات توحيد الربوبية ثابتة بضرورة العقل، ثابتة بضرورة العقل، يعني بمعنى أنه لا يمكن دفعها، ومن يدفعها حينئذ يكون من قبيل المكابرة الاستكبار والجحود. قال: من السماء أي بالمطر، والأرض بالنبات، أما يملك السمع والأبصار أي من جعلهما وخلقهما لكم، ومن يخرج الحي من الميت أي النبات من الأرض والإنسان من النطفة والسنبلة من الحبة والطيرة من البيضة والمؤمن من الكافر، ومن يدبر الأمر أي يقدره ويقضيه فسيقولون الله، لأنهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله، أو فسيقولون هو الله إن فكروا وأنصفوا. يعني هذا يشمل نوعين: إن قدر الأصل فيه فسيقولون الله، أنه إسناد إلى ظاهر على ظاهره أنهم سيجيبون بذلك بل أجابوا بذلك. إن قال قائل: من العرب من كان مشركا وقد يكون عنده خلل في الإقرار بما ذكر، حينئذ فسيقولون الله إن فكروا وتأملوا وأنصفوا وتدبروا، لكن ظاهر النص هو الأول بأنهم يقرون بذلك. فقل لهم يا محمد: أفلا تتقون، أي أفلا تخافون عقابه ونقمته في الدنيا والآخرة، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يحتج الله تعالى على المشركين باعترافه بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله، يحتج به بهذه الآية على أنهم قد أقروا بتوحيد الربوبية، إذا لزمكم أن تفردوا الله تعالى بالعبادة. يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الله تعالى في كونه هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، فقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته، فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، فسيقولون الله، يعني يكون الجواب من؟ هو الله عز وجل. أإله مع الله؟ فسيقولون الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ وكذلك قوله: أمن يملك السمع والأبصار، أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب بكم ولسلبكم إياها، كما قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ وقوله: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة. قد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وأن الآية عامة في ذلك كله، يعني كل شيء يخرج من شيء آخر. وقوله: من يدبر الأمر، أي من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان، فقيرون إليه، عبيد له خاضعون لديه، فسيقولون الله، أي هم يعلمون ذلك ويعترفون به. فقل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله أو كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فكل معبود سواه باطل، لا إله إلا هو واحد لا شريك له. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه جل وعلا هو ربهم الرازق أو الرزاق المدبر للأمور المتصرف في ملكه بما يشاء، وهو صريح في اعترافهم بربوبيته، ومع هذا أشركوا به جل وعلا. والآيات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبيته جل وعلا ولم ينفعهم ذلك لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل وعلا كثيرة، وهي واضحة بينة لمن أراد الحق وتدبر كتاب الله تعالى، بأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بجملة من مفردات التوحيد، توحيد الربوبية، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حكم عليهم بالشرك، ولم ينفعهم ذلك شيئا البتة. إذن القاعدة الأولى متقررة بحال وشأن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقعوا في الشرك، يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، بيده ملكوت كل شيء، ومع ذلك وقعوا في الشرك. أراد أن يبين الشبهة التي وقعت للمشركين، ما شبهتهم وما حجتهم، كونهم يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق ومع ذلك لم يتجهوا له جل وعلا دون ما سواه بالعبادة، ما هي هذه الشبهة التي احتجوا بها؟ قعد القاعدة الثانية لبيان حجة هؤلاء المشركين، واعلم أن هذه الحجة هي حجة لكل مشرك في كل زمان ومكان، ما من عبد يصرف العبادة لغير الله تعالى إلا وهو يحتج بهذه الشبهة التي سيذكرها رحمه الله تعالى. إذن القاعدة الثانية قاعدة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة كالسابقة، بمعنى أنه لا مجال للنظر فيها، لأن الله تعالى أتى بنص واضح بين صريح في القرآن، والقرآن ثابت بالتواتر فهو قطعي الثبوت، كذلك من حيث التصريح الذي دل عليه النص فلا يحتمل معنى آخر فهو قطعي الدلالة، دل ذلك على أن هذه قاعدة قطعية. قال قاعدة الثانية في بيان حجة المشركين في صرف العبادة لغير الله تعالى مع إقرارهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، أنهم يقولون أن الحال والشأن أن المشركين أو أنهم أن المشركين يقولون، يعني في حجتهم، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، لطلب القربة والشفاعة، يعني جعلوا هؤلاء المعبودات التي صرفوا إليها أنواعا من العبادات جعلوها ماذا؟ وسائط، يعني أرادوا الله تعالى بالتعبد ابتداء وانتهاء، لكن وقعت عندهم شبهة، وهي قياس الباري جل وعلا على ملوك الخلق. قالوا ملوك الخلق يعني ملوك المخلوقين، هؤلاء لا يدخل عليهم مباشرة، والله تعالى لابد من واسطة، لابد من يحمل حوائج الناس إلى أولئك الملوك. قالوا والله تعالى ملك الملوك وبيده الملك وهو على كل شيء قدير، فأرادوا تنزيه الباري جل وعلا أن يكون أدنى من هؤلاء الملوك ملوك الأرض. قالوا إذن نحن مذنبون مقصرون وعندنا إلى آخره. قالوا تعالى الله تعالى أن نسأله مباشرة. حينئذ اتخذوا هؤلاء الأولياء الذين اعتقدوا فيهم الصلاح جعلوهم وسائط يتقربوا إليهم، وهم يقربون العبيد إلى خالقهم جل وعلا. هذه الشبهة وهذه الحجة هي حجة من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهل نفعتهم؟ الجواب لا، بل قاتلهم وحكم بشركهم وكفرهم، وإن ماتوا على ما هم عليه حينئذ مآلهم إلى النار خالدين فيها. أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، ما دعوناهم ضمير العقلاء، وتوجهنا إليهم أي المعبودات من دون الله تعالى إلا لقصد واحد، وهنا ما توجهنا إلا، إذن حصر، ليس ثم ما يكون علة للتوجه إلا وهو شيء واحد، قصد الشفاعة، قصد القربة، إلا لطلب قربة إلى الله بهم والشفاعة بهم عند الله تعالى، شفاعة عند الله تعالى بهم. إذن القربة والشفاعة بمعنى واحد، القربة والشفاعة بمعنى واحد، لأن الشفاعة اسمه من شفع يشفع، إذا جعل الواحد اثنين بغيره بضمه إلى غيره وصار ماذا؟ صار شفعا أو شفعا في وجهان، وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة المرادة هنا في هذا المعنى، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. إذن إلا لطلب القربى إلى الله بهم والشفاعة عنده جل الله عنده جل وعلا بهم، يعني بهؤلاء، فهم لا يعتقدون أنها آلهة مستقلة. إذا تقرر هذا بأنهم إنما اتخذوا هذه المعبودات وسائط، حينئذ هل ادعوا فيها أنها آلهة مستقلة أم أنها تبع لألوهية الباري جل وعلا؟ الثاني. إذن جمعوا بين التعبد لله والتعبد لغيره، ولذلك قلنا من صرف العبادة لغير الله تعالى على فرقتين طائفتين، منهم من لم يعبد الله تعالى ابتداء وهذا أدنى، ومنهم من جمع بين الأمرين، توجه إلى الله تعالى بالعبادة وتوجه لغيره، كلاهما مشرك إن كان الأول اعتبروا فيه شيء من الاستكبار والجحود. إذن ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلى هذه المعبودات من دون الله تعالى بأن ذبح لها أو طيف بها أو تعلقت القلوب بها إلا لطلب واحد، وهو طلب القربة والشفاعة، واللام في قوله لطلب هذه للتعليم، والقربة والشفاعة بمعنى واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فدليل القربة فالفصيحة، لأنه ذكر القربة والشفاعة، وجاء اللفظ بالقربة وجاء اللفظ بالشفاعة، إن جعلتهما بمعنى واحد وهو الصحيح، وإن جعلتهما بمعنى متغيرين، حينئذ هذا له دليل وهذا له دليل، يعني جاء اللفظان في الكتاب والسنة. وإذا جاء اللفظان في الكتاب والسنة، حينئذ إما أن يحمل أحد اللفظين على الآخر، وإما أن يجعل بينهما مغايرة، فيكون حينئذ المعنى متحد من حيث الوقوع، يعني من حيث ما ينصب عليه المحل. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء. والذين يصدق على من؟ على المشركين. من هم؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء. والذين يعني المشركون، الذي من حالهم وشأنهم أنهم اتخذوا، يعني جعلوا وصيروا، الاتخاذ هنا بمعنى الجعل والتصيير. والذين أي المشركون الذين اتخذوا، يعني جعلوا وصيروا من دونه، من دون الله تعالى أولياء. أطلق الأولياء هنا، وأكثر المفسرين على تفسيره بالأصنام والملائكة وعيسى عليه السلام، فيشمل كل من عبد من دون الله تعالى، سواء كان سبب النزول هو عيسى أو الملائكة والأصنام. لماذا؟ لأن العلة، لأن الحكم هنا معلل، وإذا كان كذلك فالمراد كل من جعل مع الله تعالى إلها، سواء كان من الأحجار أو من الأشجار، من الأولياء، من الصالحين، من أهل السماء، من أهل الأرض، كل ذلك داخل في مفهوم الولي الذي تعلق به هؤلاء المشركون. والذين اتخذوا من دونه أولياء أصناما يعبدونها من دون الله، أو ملائكة يعبدونها من دون الله، أو عيسى عليه السلام قد عبد من دون الله، أو أشجار أو أحجار عبدت من دون الله، حينئذ صدق عليهم الوصف. ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما نعبد أي قالوا في كونهم قد اتخذوا من دونه أولياء. أشبه ما يكون قوله اتخذوا من دونه أولياء أنه تعريف للشرك، لأن الاتخاذ المراد به هنا اتخاذ خاص، وهو صرف العبادة لهؤلاء الأولياء، وهذا هو الاتخاذ الذي جعل أو نصب لكونه شركا، فحيثما وجد فثم الشرك، وكل من اتخذ من دون الله وليا حينئذ قد صرف إليه نوعا أو أنواعا من العبادة. ما حجتهم؟ قالوا، ثم محذوف يدل عليه السياق، والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إلا، هذا حصر، ولذلك المصنف موافق للنص من حيث المعنى، قالوا ما دعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ما نعبدهم فيه حصر، ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، إذن فهم أرادوا ما عند الله تعالى. وهذا حجة كل مشرك في كل زمان ومكان، أنه ما عبد هذه الطواغيت إلا من أجل أن يصل إلى الله تعالى، فهو نوع من أنواع التنزيه، يعني أراد أن ينزه الله تعالى عن أن يكون أدنى من ملوك الأرض، فجعل بينه وبين خالقه واسطة، كما إذا أراد الدخول على ملوك الأرض يجعل بينه وبينهم واسطة. هذا قياس فاسد وهو قياس باطل. وما حجتهم إلا أن الله تعالى نزهوه عن أن يكون أدنى من هؤلاء الملوك. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، زلفى هذا اسم أقيم مقام المصدر، أي إلا ليقربون إلى الله تقريبا، إلا ليقربون إلى الله تقريبا. قال قتادة: وذلك أنهم إذا قيل لهم من ربكم ومن خالقكم ومن خلق السماوات والأرض، قالوا الله، فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأوثان، قالوا ليقربون إلى الله زلفى، ليقربون إلى الله زلفى. إذن أنتم أقررتم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، إذن لماذا تصرفون هذه الأنواع، أنواع عبادات لغير الله تعالى؟ لماذا تتخذون من دونه الأولياء وتعبدونهم من دون الله تعالى؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. فالقصد الأولي هو التقريب والقرب إلى الله تعالى، القصد الثانوي هو الوصول إلى هذه الطواغيت. قال: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة، يعني ماذا؟ إن الله يحكم بينهم يوم القيامة. انظر هنا، قالوا ليقربون إلى الله زلفى، ما سماه شركا، وهذا كل مشرك يصرف العبادة لغير الله تعالى لا يسميه شركا ولا يعترف أنه شرك، وإنما قالوا ليقربون إلى الله زلفى، أي تقريبا، فسماه قربا، وهو في الحقيقة ماذا؟ شرك بالله تعالى. إذن العبرة بماذا؟ بالألفاظ أم بالحقائق؟ العبرة بالحقائق. فكل من صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك، سماه شركا، سماه عبادة، سماه توسلا، سماه محبة، سمي ما شئت، فالأسماء لا تبدل ولا تغير الحقائق. ولذلك والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما قال والذين أشركوا، كذلك فدل ذلك على أنه ماذا؟ أنه أن العبرة به بالحقائق والمعالي. كذلك هم في أنفسهم لم يسموا هذا الفعل منهم، لم يسموه شركا، وإنما سموه قربة إلى الله تعالى. إن الله يحكم بينهم، يعني يوم القيامة، فيما هم فيه يختلفون، يعني في الذين فيه من أمر الدين يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقال: إن الآلهة تشفع، وكفى باتخاذ الآلهة دونه كذبا وكفرا. وهذه مجرد دعوة، لأن الذي يطلب القرب إلى الله تعالى لا يتقرب إليه بما يكرهه. يعني كونهم تقربوا إلى الله، نقول هذا التقرب إلى الله تعالى معتبر أم ملغى؟ فاسد هذا، ملغى. لماذا؟ لأنك لا تتقرب إليه من جهة ذهنك وعقلك وما عليه الآباء والأجداد، إنما تتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. وهذا التقرب الذي ادعيته بأنك جعلت هذه الوسائط بينك وبين الله تعالى، هذه القربة باطلة فاسدة، لأن لا يحبه الله تعالى ولا يرضى الله تعالى العباد الكفر ولا الشرك. وهنا انظر، قال: كاذب كفار، سماه ماذا؟ كفار، صيغة مبالغة. ها، سمى الشرك ماذا؟ سماه كفرا. ومر معنى أن الشرع يطلق الكفر على الشرك، فدل ذلك على أن الشرك والكفر بمعنى واحد في الشريعة، لكن يغلب استعمال الشرك على اتخاذ الأنداد من دون الله تعالى، ويغلب استعمال الكفر على ما سواه، أما من حيث المعنى هو بمعنى واحد. ولذلك الذين اتخذوا من دون أولياء قال كفار، إذن دل على أن الكفر يطلق على الشرك. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قوله ويقولون دليل على أن الآية السابقة ما نعبدهم إلا ليقربون، هذا قولهم واعترافهم، فهو مقول لقول محذوف. ودليل الشفاعة على أن حجة المشركين في صرف أنواع من العبادة بحجة الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله يعني سوى الله تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم. أولا سمى ما تقرب به إلى آلهتهم سماه ماذا؟ عبادة. انتبه عض على أو عض على هذه الفوائد بالنواجذ التي تفيدك في مسائل أخرى. ويعبدون أسند الفعل إليهم وسماه ماذا؟ سماه عبادة. إذن صرفوا العبادة لغير الله تعالى. ثم وصف يعبدون من دون الله يعني من سوى الله تعالى وصفهم بماذا؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فيه ماذا؟ فيه توجيه إلى أن الذي يستحق أن تصرف له العبادة هو الذي بيده الضر والنفع وهو الله تعالى. وأما هذه المعبودات مما سوى الله تعالى فلا تملك لأنفسها أدنى ضر في دفعه ولا أدنى نفع في جلبه فضلا عن أن تدفع الضر عن غيرها أو تجلب النفع لغيرها. إذا ما لا يضرهم ما لا يضرهم يضرهم يضر فعل مضارع في سياق النفي حينئذ يعم أدنى ما يسمى ضر لا تملكه وإنما الذي بيده الضر من هو الله عز وجل فهو الذي يستحق أن يعبد ولا ينفعهم ولا ينفعهم كذلك مضارع في صيغة النفي. إذا لا يملكون أدنى نفع لأنفسهم فضلا عن غيرهم والمستحق لأن يعبد وحده دون ما سواه هو الذي بيده النفع كلهم. قال ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهل يعترفون بهذا؟ نعم لأنهم اعترفوا بأن الخلق بيد الله والرزق بيد الله والملك بيد الله والإحياء والإماتة بيد الله كذلك والذي يدبر الأمر هو الله. إذن هذه لا تنفع لا تنفع ولا تضر واعترفوا بذلك كما اعترفوا بمفردات توحيد الربوبية. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذه الحجة السقيمة حجة كل مشرك في كل زمان ومكان أنه ما عبد هذه المعبودات ولا توجه إلى هذه المقبورات إلا لكونها تشفع له عند الله تعالى فثم الشرك حينئذ ولا شك. قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي وسطاؤنا عند الله في قضاء حوائجهم فيطلبون من الله ما نريد يطلبون من الله ما نريد حينئذ جعلوا الواسطة بينه وبين الله تعالى فتوجهوا إلى هذه المعبودات بالعبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما بين أن الحجة حجة هؤلاء المشركين في صرف العبادة لغير الله تعالى هو طلب الشفاعة والقربة هل كل شفاعة وقربة تكون منفية ومنهيا عنها وهي من الشرك؟ الجواب لا ثم شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. إذن النظر في النصوص يدل على ذلك لأن الشفاعة جاءت في نصوص في آيات منفية وجاءت في آيات أخرى جاءت مثبتة فدل ذلك بالاستقراء والتتبع على أن الشفاعة نوعان ولذلك قال والشفاعة شفاعتان والشفاعة شفاعتان شفاعتان هذا مثنى وهو عدد هل له مفهوم أم لا؟ هل له مفهوم أم لا؟ يعني ما هو المفهوم؟ لا أقل ولا زيادة لا أقل ولا زيادة والمثنى هنا نص في الاثنين يعني ليس كلفظ اثنين أو ثلاثة هذاك يحتمل ذاك يحتمل أما هذا لا ولذلك جاء حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث كان الماء قلتين لم يحمل الخبث دل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث كذلك بعضهم قال هذا مفهوم عدد لا مفهوم له هذا خطأ مفهوم العدد الذي فيه نوع من الخلاف وهو سائغ الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والعشرة هذا يقال مفهوم عدد أما التثنية فهي نص في العدد نص في العدد شفاعتان إذا نص على أن الشفاعة اثنتين لا تحتمل الزيادة ولا النقص كذلك إذا كان الماء قلتين اثنتين إذا لا أقل ولا أكثر فدل ذلك على أن العدد هنا لا نقول ماذا أنه لا مفهوم له لا له مفهوم وهو أن ما كان دون القلتين فهو يحمل خبث أو كذلك وإذا كان كذلك هذا المفهوم يكون مخصصا لحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والشفاعة شفاعتان دليل التتبع والاستقراء دليل التتبع والاستقراء لنصوص الوحي حيث وجد فيه آيات كثيرة في نفي الشفاعة وآيات كثيرة كذلك فيه في إثباتها. آيات النفي مثل ماذا؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نفيت بإطلاق، نفي بإطلاق، ولا شفيع، إذن نكرة في سياق النفي فتعم. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع كذلك، وكذلك الإثبات في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن إلا من بعد، إذن الاستثناء ما بعده ها حكمه نقيض ما قبله، الحكم فيه نقيض ما قبله. قال في الأول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، نكر بسياق النفي مطلقا، ثم قال إلا، إذن ستنفع لكن بشرط وقيد، وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا فيه إثبات للشفاعة. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أي شافع يتوسط لهم. ففي الآية نفي الشفاعة من دون إذن الله تعالى، ومفهوم النص أنها ثابتة بإذنه. إذن قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أي شافع، هذا متى؟ إذا لم يكن ثم إذن ولا رضا من الباري جل وعلا، فالشفاعة من دونه إذنه مستحيلة، ومع إذنه جائزة ممكنة، مستحيلة إذا لم يأذن الله تعالى. والإذن المراد هنا في هذه الآيات التي يقترن بها الشفاعة المراد به الإذن الكوني، وإذا انتفى الإذن الكوني استحال وجود ما علق به النفي، وإذا أثبتت حينئذ صارت جائزة، فهي ممكنة أن يكون زيد من الناس داخلا تحت الشفاعة أو لا، هذا ممكن أو لا ممكن، لكنه غير متعين. وقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذا إثبات أم نفي؟ هذا إثبات، بل فيه ماذا؟ فيه أن جميع أنواع الشفاعة هي بيده جل وعلا. قل لله ملكا واختصاصا الشفاعة، دخلت على شفاعة، حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد العموم، لله الشفاعة، هذا مبتدأ وخبر وفيه حصر، أي لله وحده الشفاعة كلها جميعا، هذا يدل على ماذا؟ توكيد على ما دل عليه أي أن الشفاعة أنواع لا يوجد منها خارج عن إذن الله تعالى وإرادته. إذن الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية هذا بدل مفصل من مجمل، وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية جاء نفيها بالكتاب والسنة، وشفاعة مثبتة جاء إثباتها بالكتاب والسنة. ثم أراد أن يفصل ويبين الفرق بين النوعين. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الشفاعة المنفية الفاء الفصيحة، والشفاعة المنفية هي التي تكون من غير إذن الله تعالى ولا رضاه، بمعنى أنه ما لم يأذن به الله تعالى. وكل ما احتج به المشركون في صرف العبادة لغير الله تعالى بطلب الشفاعة حينئذ نقول هل أذن الله تعالى بذلك أم لا؟ معلوم قطعا أنه لا يأذن بالشرك البتة، وهذا هو عين الشرك، فدل ذلك على أن هذه الشفاعة التي ادعاها المشركون هي منفية. لماذا؟ لأنها شرك، وهذا الشرك محرم بدلالة العقل والنص. إذن فالشفاعة المنفية هي التي تكون من غير إذن الله ولا رضاه، وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك كالميت. قال ما كانت عن التي كانت تطلب من غير الله تعالى فيما أي في شيء لا يقدر عليه إلا الله، بمعنى ماذا؟ أن يطلب شيئا ما كمغفرة الذنب، أو يطلب تحريم النار، أو يطلب ما يتعلق به بحاجته هو، لأنه قد يتوجه إلى المخلوق المعبود فله حاجات يرى أن هذه المعبودات تقضي حوائجه كالولد والرزق ونحو ذلك، وكل ذلك لا يقدر عليه ذلك الميت وغيره. إذن الشفاعة المنفية هي ما كانت تطلب من غير الله تعالى فيما يعني في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو ما كان فيها شرك. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، والدليل قوله تعالى، الدليل على ماذا؟ على نفي الشفاعة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا نفي منه جل وعلا كل أسباب الشفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفى سبحانه كل أسباب النجاة والخلاص من العقوبة، لأنه إما يكون ببيع أو خل وهي الصداقة والمودة أو الشفاعة. قال والكافرون هم الظالمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم يعني يوم قيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نفى أسباب النجاة أي لا تباع أو لا يباع أحد نفسه ولا يفاد بمال لو بذله يعني لا يباع يعني لا يبيع نفسه لو كانت تفدى بماذا بمال وهذا من أسباب النجاة من أسباب النجاة. ولو جاء بميل الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحد يعني صحبة ومودة ومحبة أحد لا تنفعه يعني صداقته بل ولا نسابته كما قال فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا شفاعة أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهنا نفى وأطلق نفى وأطلق ثم قال والكافرون هم الظالمون هذا مبتدأ محصور في خبره ظالم الكافرون مبتدأ والظالمون خبر وهم هذا ضمير فصل إذن مبتدأ محصور في خبره أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وعن عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال الكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون صحيح أم لا؟ الحمد لله الذي قال ماذا؟ الكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون. والخلة خالص المودة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين قال خلال الصداقة والمودة. إذن الشاهد للآية قوله ولا شفاعة فنفى جل وعلا جميع أنواع الشفاعة ولذلك في قراءتان قرأ ابن كثير وابن عمرو لا بيع ولا خلة ولا شفاعة حينئذ يكون لا هنا تكون لا نافية للجنس وشفاعة بسم الله مبني على الفتح في محل نصب هذا أكد في النفي. وأما لا شفاعة حين تكون لا هنا عاملة عمل ليس. قال والشفاعة المثبتة وهي النافعة وهي التي أثبتها الله تعالى هي التي تطلب من الله يعني يبتدأ في الطلب من الله تعالى فيقول الموحد اللهم شفع في رسولك الله رسول الله أو رسولك اللهم شفع في رسولك. حينئذ نقول السؤال هنا وجه لمن؟ إلى الله تعالى. لو قال يا رسول الله اشفع لي هذا شرك. اللهم شفع في رسولك حينئذ نقول هذا يعتبر من التوحيد. إذن الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. قال المصنف والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. والشافع مكرم بالشفاعة يعني فالله يكرم من يشاء من عباده بأن يجعله شفيعا مكرم لكمال علم الله وقدرته وسلطانه لا يحتاج سبحانه لأحد أن يشفع عنده ولهذا لا تكون شفاعة لأحد عنده إلا بإذنه. والشفاعة حينئذ يقصد بها أمران الأول إكرام الشافع الثاني نفع المشفوع له لأنه قد يقول قائل إذا كان الله تعالى أراد أن المشفوع له يدخل الجنة إذا لماذا أن يجعل ثم وسيلة أخرى فيه إكرام للشافع أن يكون في ذلك الموقف بينا ظاهرا للناس. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله ومن الذي يرضى الله تعالى قوله وعمله هو الموحد هو الموحد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قوله وعمله عمل القلب والجوارح بعد الإذن له للشافعي فحينئذ نقول الإذن المراد به هنا الإذن الكوني كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لأن المراد بالإذن هنا الإذن الكوني. ومن هنا اسم استفهام بمعنى النفي بمعنى النفي كذلك أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه لأن النفي في سياق الاستفهام فإنه يضم معنى التحدي فمن مبتدأ وذا خبره والذي نعت لذا أو بدل. وقال ابن كثير وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة وذلك لكمال سلطانه فإنه كلما كمل سلطان الملك فإنه لا أحد يتكلم عنده إلا بعد إذنه وهذا الشأن في مخلوقين كذلك. إذن قوله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا يدل على أن من شرط شفاعة هو إذن الباري جل وعلا. وهل أذن الله تعالى لهذه المعبودات أن يصرف لها شيء من العبادات؟ الجواب لا، إذن لم يأذن، فانتفى الرضا وانتفى الإذن. حينئذ هذا النوع من الشفاعة الذي ادعاه المشركون هل هو شفاعة مثبتة أم شفاعة منفية؟ هو شفاعة منفية، هذا إبطال لحجتهم من أصلها. إذن تقرر بهذا أن الله تعالى بين لنا في القرآن، لا ندعي بأننا أخذناه مباشرة من المشركين، لا، وإنما بين الله تعالى بأن كل من أشرك في ذلك الزمان وهو كذلك شأن من بعدهم أنهم احتجوا بأنهم إنما عبدوا هذه المعبودات لا لكونها مستقلة بالخلق والإيجاد والضر والنفع، لا، وإنما تجاسروا أن يباشروا التعبد لله تعالى بأن اتخذوا هذه وسائط بينهم وبين الله تعالى. فبين المصنف أن الله تعالى نفى هذه الشفاعة بكونها شفاعة منفية لعدم تحقق شرطين الشفاعة وهي الرضا عن المشفوع والإذن. قال رحمه الله تعالى بعد القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، هذه القاعدة كذلك قطعية، قطعية الثبوت قطعية الدلالة، يعني لا نزاع فيها، وهي أن النظر هنا في الشرك لا في المعبود. في الشرك يعني ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. متى ما وجد هذا المعنى حكمنا عليه بكونه شركا وبكون من تلبس به فهو مشرك، سواء توجه به إلى أي شخص أراد، إن كان ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا، نقول كل ذلك جاءت النصوص بالدلالة على أن أولئك المشركين منهم من عبد الأشجار ومنهم من عبد الملائكة إلى آخر ما سيأتي. إذن لا يقول النقائل، هذه القاعدة أراد أن يرد بها على كثير من المتأخرين الذين جعلوا أن الآيات إنما نزلت في من عبد الأصنام فقط، أما من عبد الأولياء الذين في القبور لا تشملهم هذه النصوص، هذا باطل. وإنما أراد أن يبين أن من أولئك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من عبد الصالحين، وهذا المراد به بلب هذه القاعدة. حينئذ لا يقال بأن جميع المعبودات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها من هو ولي أو صالح، وإنما هي مشتركة بين جميع هذه الأنواع. قال رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، يعني بعث وخرج على أناس وحكم عليهم بأنهم مشركون، لم يفرق، الافتراق في نوع العبادة لا يضر، هذا قد يذبح وهذا قد يسجد، كلاهما ماذا؟ كلاهما مشرك، هذا قد يسجد لقبر، هذا قد يسجد للشمس، كلاهما ماذا؟ مشرك. إذا لا فرق لا في نوع العبادة ولا في نوع الطاغوت والمعبود. قال ظهر على أناس وحكم عليهم بماذا؟ بأنهم مشركون، أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة وهم عقلاء صالحون، إذن وجد أو لا؟ وجد. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، هذا جماد الأرض، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، جماد السماوي، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لأن الحكم معلق على صرف العبادة لغير الله تعالى. فإذا وجد هذا المعنى حكمنا على الفاعل بالشرك ترتب عليه الحكم الشرعي. قال والدليل قوله تعالى على ماذا؟ على القتال، لأنه قال فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قاتلوهم، الواو هنا تفيد ماذا؟ تفيد العموم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا توجد فتنة، والفتنة هنا الشرك. وأمر بالقتال، قتال من فرق؟ لم يفرق، بل جاء بلفظ عام وهو الواو هنا، وهو الواو. حينئذ قاتل هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، لكن الوجوب هنا ليس لكل فرد، وإنما هو للوالي وللأمر، هو الذي يقاتل وهو الذي يقيم حد الردة ونحو ذلك. وأما المسلم العادي الذي يكون تحت إمره، حينئذ نقول هذا مكلف بالدعوة والإصلاح فحسب، وأما تنزيل أحكام الشرعية مثل هذه فليس إليه البتة. قاتلوهم أدعاموا في كل مشرك بدون استثناء في كل زمان وفي كل موضع. قاتلهم إلى متى؟ يستمر القتال إلى إلى انتهاء الفتنة الشرك، بأن يدخلوا في الإسلام أو يموتوا عن بكرة أبيهم. حينئذ إما هذا وإما ذاك، حتى لا تكون فتنة، يعني يوجد شرك وهو عام، ويكون الدين أي العبادة والعمل كله لله، فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشمس أو بالقمر وغيرها. قال: ودليل الشمس والقمر. إذن أراد أتى بقاعدة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم دون تفريق. هل ثبت بالنص الشرعي أن هناك من عبد الشمس والقمر؟ قل نعم، نهى الله تعالى، والنهي يدل على ماذا؟ على الوجود. النهي يدل على الوجود. ودليل أن هناك من عبد الشمس والقمر مما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا أيها الناس، لا نهية، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذا نهي، فنهى عن السجود للشمس ونهى عن السجود للقمر، فدل على أن هناك من يسجد لهما. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فجعل ذلك شرطا في تحقيق العبادة. فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من حجج الله تعالى على خلقه كما مر معنا، فبما عرفت ربك، قال بآياته ومخلوقاته إلى آخره. قال: ودليل الملائكة أن هناك من عبد الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين. إذ لو أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لأمركم بماذا؟ بالشرك. والنبي ما بعث من أجل أن يأمر بالشرك، وإنما بعث من أجل إزالة الشرك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء، جمع رب، شركاء لله فيه في العبادة. ودليل الأنبياء أن هناك من اتخذ نبيا من الأنبياء معبودا مع الله تعالى، قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا هو حقيقة الشرك. ومن المشرك به هنا؟ عيسى عليه السلام. إذن وجد من دعا نبيا من الأنبياء ومع ذلك حكم عليه بكونه مشركا، واليهود والنصارى مشركون. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، يعني ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن. إذن قوله الشاهد هنا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قيل هذا يقول الله تعالى يوم القيامة، وهذا هو الظاهر، يعني أول الآيات يوم يجمع الله الرسل، وهذا إنما يكون يوم القيامة، هذا هو ظاهر النصوص، وبعضهم قال لا قبل ذلك. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك، هذا مبتدأ، والذين هذا صفة، يدعون يعني يدعونهم كذلك، يدعون أين المفعول به؟ محذوف. يدعونهم ضمير الصلة محذوف، أي يدعونهم. يبتغون يعني يطلبون. أولئك المدعوون إلى ربهم الوسيلة، يعني ما يوصلهم إلى الله تعالى. أيهم أقرب إلى الله، يعني أولئك المدعوون الذين توجهوا إليهم بالعبادة هم أنفسهم يدعون الله تعالى، يعني يبتغون إليه وسيلة، يعني القربى، فهم يتقربون. دعي عيسى ابن مريم وعيسى نفسه ماذا؟ يتقرب إلى الله تعالى، يبتغي القربى إلى الله تعالى. كذلك دعيت الملائكة والملائكة تبتغي ماذا؟ القربى والوسيلة إلى الله تعالى. إذن هذا يدل على أن هذا النص إنما عني به من؟ هل يدخل فيه الأشجار والأحجار الجمادات؟ الجواب لا، لأن الجمادات هذه لا تدعو، لا تبتغي إلى الله تعالى وسيلة. إذن أولئك الذين يدعون يبتغون، يعني يطلبون، يبتغون هذا خبر أو حال، خبر أو حال. الذين يدعون أي يدعون إليه عبادا إلى عبادته، إلى عبادته. قرأ ابن مسعود بالتاء تدعون على الخطاب، والبقون بالياء على الخبر. أيهم أقرب يعني إلى الله تعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا كما ذكرنا ينطبق على من دعي وهو داع ولا يدخل الشجر والحجر. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذا قيل بأنه صخرة وقيل بأنه ماذا؟ اللات يعني بالتشديد، هذا اسم رجل كان يلت السويق وهو رجل صالح، هذا أو ذاك، حينئذ عبد الصالح، وإن كان بالمعنى الآخر بالتخفيف عبد ماذا؟ الحجر ونحو ذلك. وكذلك العزة ومنات أسماء لمعبودات وهي من الأحجار. إذن وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين يعني بعد غزوة الفتح، ونحن حدثاء عهد بكفر. أراد أن يبين السبب، قدم مقدمة، ونحن يعني هو، ليس جميع الصحابة من خرجوا، بعض الصحابة، وإنما عنا به من قال ما نحن حدثاء عهد، حدثاء جمع حديث يعني قريب عهد، بكفر يعني بشرك، أطلق الكفر على الشرك، دل على أن من فهم الصحابة أن الكفر يطلق ويراد به الشرك أو كذلك. قال: وللمشركين سدرة يعني شجرة يعكفون عندها يقيمون، والاعتكاف المراد به الملازم، ملازمة الشيء، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون الأسلحة بها بالسدرة تبركا يعني من باب التبرك، يقال لها يعني تلقب ذات أنواط يعني صاحبة أنواط، والأنواط جمع نوط المراد به ما يعلق به الشيء، قالوا تحقيق المناط يعني المحل الذي يكون مبحثا لي للحكم أو علق به الحكم. إذن هذه الشجرة تسمى ذات أنواط يعني صاحبة تعليقات تعلق عليها الأسلحة. قال: فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا يعني سدرة نعلق عليها أسلحتنا عليها تبركا بها، سواء بركة النصر أو غير ذلك، والظاهر أنهم ماذا يريدون؟ بركة النصر، أن ذكر الأسلحة. قال: وينطون، نعم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث، يعني أكمل الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلت ما الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. والحديث رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن المشركين كانوا يطلبون النصر أو التبرك بماذا؟ بالأشجار، بالأشجار. إذن هذا خلاصة القاعدة، أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معبوداتهم متحدة، بل هي متفرقة، منهم من عبد الجماد، ومنهم من عبد الحي، ومنهم من عبد الحي السماوي، ومنهم من عبد الحي الأرضي، منهم الصالح ومنهم دون ذلك. إذن إذا وجدت عبادة الأحياء الأولياء بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقبورين أم كانوا على الأرض، حينئذ نقول وجد الشرك. فدعوى أن من أنزل عليهم القرآن كانوا يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام فقط، قل هذه الدعوة باطلة، نرد عليهم بهذه القاعدة، وأنت تجمع النصوص التي تدل على ذلك. القاعدة الرابعة وهي محل نزاع وأخذ وعطاء مع المصنف رحمه الله تعالى، منهم من وافق ومنهم من خالف، أن مشركي زماننا يعني زماني هو القرن الثالث الثاني عشر أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، بمعنى أنهم لم يجمعوا، لم يفرقوا بين الأمرين. مشركو أولئك فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في وقت الرخاء وقعوا في الشرك، صرفوا العباد لغير الله تعالى، وإذا وقعوا في الشدة حينئذ أخلصوا الدين لله. والمتأخرون لا، جمعوا بين الأمرين في الشدة والرخاء. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك يعني السفن وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين يعني صادقين في نياتهم، وتركوا عبادة الأصنام وتوجهوا إلى الله تعالى، أسلموا، لكن منذ أن تنفك عنهم الضر وتنكشف عنهم البلية رجعوا إلى ما كانوا عليه. فلما نجاهم، أي حين نجاهم حصلت لهم السلامة إلى البر، إذا هم يشركون يعني يدعون معه غيره وما لم ينزل به سلطانه. وقيل لا، مشركوا زماننا المتأخرين أقل من شرك أولئك، لأن أولئك ماذا؟ كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لجميع الأنبياء، هؤلاء لم يكذبوا بل أقروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك في أصول تتعلق بالقدر وبالأسماء والصفات وغيرها، حينئذ أحسن حالا من من المتقدمين. إذن على كل أراد المصنف رحمه تعالى أن يبين مقارنة أن الشرك قد يكون أغلظ مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، لكن قد يقال بأنه ليس على جهة العموم، إنما في بعض الأحوال دون الأحوال، أو بعض الأشخاص دون بعض. وبهذا نكون قد ختمنا ما يتعلق بهذه الرسالة. قال رحمه تعالى: وتمت وصلى الله وسلم، تمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.